ثم أكد الأمر بحجة طاهرة وبرهان ظاهر يتضمن أيضاً عن سؤال مرسل آخر يقول: العظام إذا صارت رميمة عادت طبيعتها باردة يابسة، والحياة لا بد أن تكون مادتها وحاملها طبيعته حارة رطبة، بما يدل على أمر البعث، ففيه الدليل والجواب معه. فقال: الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه في سجون. فأخبر سبحانه بإخراج هذا العنصر الذي هو في غاية الحرارة واليبوسة من الشجر الأخضر الممتلئ بالرطوبة والبرود، فالذي يخرج الشيء من ضده وتنقاد له مواد المخلوقات وعناصرها لا تستعصي عليه، هو الذي يفعل ما أنكره الملحد ودفعه من إحياء العظام وهي الحمد لله رب العالمين. كل هذا طبعا في سياق بيان الشارع رحمه الله بمعنى الإيمان بأن الله تبارك وتعالى يعني يحيي خلق يوم القيامة، وأن هذه الحياة حياة للأبدان وللأرواح وليست حياة للأرواح فقط. وأتى هنا بالأدلة التي أتى بها القرآن وبيانها على ظهر ما احتج به الكفار من أن الله تبارك وتعالى لا يعيده من الحياة مرة ثانية. وهو يكتب في شرح الآية: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي الأحزان وهو يميت كل وحده الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الله رد قال إن الله تبارك وتعالى رد ما قالت هذا الكافر يعني بمجموعة عظيمة من الردود التي تبطل هذا الباطل. أولا أنه نفي خلق، فكلمة نفي خلقه أول شيء دليل على سقوط ما احتج به الكافر، لأنه لو تذكر خلقه لما قال من يحيي العظام وهي رميمة، لأنه يجب أن يعلم أن الذي يحييها وهي رميمة الذي أنشأها من العدم. إذا كان الذي أنشأها من العدم خلاص هو يحييها، هو أنشأها من العدم ما كان شيء، فقال نفي خلق، قال من يحيي العظام وهي رميمة الذي أنشأها ولا مرة. لو تذكر خلقه وعلم أنه لم يكن شيئا وأن الله أنشأه كما قالها، ثم قال بعد ذلك الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا، يقول هذا فيه رد على يعني هؤلاء الملاحدة الذين قالوا بأن الحياة الجسم إذا فقد الحياة يعود إلى اليبوسة الجفاف، خلاص تروح منه الرطوبة تروح منه الماء، هذا ما يعني يعود يرجع الماء ثاني في الجسم اليابس، يقول جريان العود جريان الماء في العود اليابس مرة ثانية، إذا أخذنا عود يابس الأرض الشجرة يابسة يجري فيها الماء من جديد ما يجري، خلاص الحياة لا تعود فيه. فهنا قال إن الله تبارك وتعالى أخبرهم بأنه قادر سبحانه وتعالى أن يخرج الشيء من ضده، فقال الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا، الشجر الأخضر تطلع الشجرة مرتفعة أضرار كلها ليونة عصارة يعني أن يخضورها وما يعني يخضور الوماء، ثم بعد ذلك ينشأ منها أصلب أنواع الخشب الصمغ. انظر مثلا الخشب أحيانا مثلا مثل الصمغ مثل الصخر، وهو أصله ماذا؟ أصله الماء واليخضور. ثم هذا الخشب الصلب هذا يعني يصبح نار تشتعل. انظر تحول الأمر من الشيء إلى ضده تماما، قال الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون، أوليس الذي خلق السماوات والأرض الدليل الثاني طبعا اللي هو خلق الأعظم، من يقدر على خلق الأعظم يقدر على خلق الأخر، أوليس الذي خلق السماوات والأرض قدنا يخلق مثلهم، لا لا الذي خلق الأعظم الثاني يخلق الأقل، هذه كلها أدلة، يقول هذه كلها أدلة. فهنا خلق الشيء من ضده الذي جعل لكم من الشيء الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. نعم. ثم أكد هذا بأخذ الدلالة من الشيء الأجل الأعظم. نعم. على الأيسر الأفضل. نعم، هذا الدليل الثاني، الأجل الأعظم يعني يستل به على الأيسر الأصغر. نعم. فإن كل عاقل يعلم أن من قدر على العظيم الجليل فهو على ما دونه بكثير أقدر وأفضل. نعم. فمن قدر على حمل قنطار فهو على حمل أوقية أشد اقتدارا. نعم، يعني من يحمل قنطار وزن ما يقدر يحمل أوقية، فالذي حفظها لو كل واحد له والله عليه بطل يحمل قنطار. طبعا يفهم بالضرورة أن هذا لو كان في أوقية واللي فيه واحد مشي. ولله المثل الأعلى، فالذي قدر على خلق هذه السماوات العظيمة وغيرها من خلق الإنسان الصغير اللي هو أحقر وأقل جدا من خلق هذه، مثلا تخفيف الأرض ولا تربط الجبال كلها. نعم. فقال: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ نعم. فأخبر أن الذي أبدع السماوات والأرض على جلالتهما وعظم جلالتهما وعظم شأنهما وكبر أجسامهما وسعتهما وعجيب خلقهما، وأقدر على أن يحيي عظاما قد صارت سميمة فيردها إلى حالتها الأولى، كما قال في موضع آخر: فخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. نعم. فقال: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهم بقادر على أن يحيي الموتى؟ ثم أكد سبحانه ذلك وبينه ببيان آخر، وهو أنه ليس فعله بمنزلة غيره الذي يفعل بالآلات والكلفة والتعب والمشقة، ولا يمكنه الاستقلال بالفعل، فلا بد معه من آلة البشر. هذا فعل البشر كذا، الخلق لم يخلق يخلق بآلات بعدة وهكذا. أما الله سبحانه وتعالى فإنما خلقه بالإرادة والكلمة، فخلق مهما كان خلق هذا فإنما هو بالإرادة والكلمة، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، بمجرد الإرادة والكلمة يخلق الله سبحانه وتعالى ما يشاء. ليس كالخالقين من الخلق الذي إذا أراد أن يخلق شيء يقول له لا بد له عدة له منشار له كذا له شاكوس له مكانير له كذا له آلات. الرب سبحانه وتعالى الأجل الأعظم سبحانه وتعالى الخلق عنده يقين بالكلمة أو بالإرادة. نعم. ولا يمكنه الاستقلال بالفعل، بل لا بد معه من آلة ومعين. نعم. بل يكفي في خلقه. نعم. بل يكفي في خلقه لما يريد أن يخلقه ويكونه نفس إرادته. وقوله للمكون نفس إرادته الله ذو الإرادة. نعم. وقوله للمكون كن، فإذا هو كان. وقوله للمكون للمكون كن، فإذا هو كائن كما شاءه وأراد. نعم. ثم ختم هذه الحجة بإخبار أن ملكوت كل شيء بيده فيتصرف فيه بفعله وقوله وإليه ترجعون. نعم. هذا ختام الحجة احتج به على هذا الكافر بهذه الأدلة كلها. ضرب لنا مثلا ونفسه خلقه، خلق الذي أنشأه أول مرة الذي جعل لكم أشياء صينارة الثانية، وليس الذي خلقكم من أجل قدر أن يخلق مثلهم، ثم إنما أراد أمره إذا أراد أن يقول له كن فيكون. هذه أربعة يعني أدلة متوالية. ثم قال وإليه ترجعون، إن الملك كله إليه ورجع خلق كله من إليه سبحانه وتعالى. نعم. ومن هذا قوله سبحانه: ويحسب الإنسان أن يترك سدى. من هذا يعني من الاستدلال على أن البعث حق. نعم. ويحسب الإنسان أن يترك سدى، ألم يكن نطفة من مني يمنى، ثم كان علقة فخلق فسوى، فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ فاحتج سبحانه على أنه لا يتركه مهملا يترك الإنسان مهملا، يعني نعم عن الأمر والنهي. نعم. عن الأمر والنهي والثواب والعقاب، وأن حكمته وقدرته تأبى ذلك أشد الإباء. كما قال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا. تأبى ذلك يعني حكمة الله وقدرته تأبى ذلك أشد الإباء، لأن هذا عبث. لأن هذا لو كان الله سبحانه وتعالى يخلق الإنسان هكذا ويخليه في هذه الدنيا يفسد كما يشاء ويفعل ما يشاء بدون أولا يتركه هذا، لا يأمره ولا ينهاه، يكون خلق خلق للعبث، ما معنى هذا الخلق؟ ايش ما الفائده من رايه وما النتيجه منه؟ الله يتنزه سبحانه وتعالى ان يخلق خلقه هكذا ويخليه فيحكم بالفرد فتره كده سريع بغير امره بغير نهي، لم يكن رب فطر منهن ثم كان علقه فخلقهم لكون وجعل منهم زوجين من ذكر والانثى لتبارك القادم على احياء الموت. نعم، لا بد من احياء الموتى حتى يؤاخذ ويحاسب كل انسان على عمله. نعم، كما قال تعالى: افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون. نعم، الى اخر السور. فان من نقله من النطفه الى العلقه ثم الى المضغه ثم شق سمعه وبصره ورتب فيه الحواس والقوى والعظام والمنافع والاعصاب والرباطات التي هي اشد واحكم أشد. نعم، أشد. ملغى أشدة. هو هذه الأعصاب التي تشد يعني أجزاء الجسم، لأن العظام متفرقة، العظام عضلات هذه إيش اللي يشدها بعضها بعض؟ هذه الأربطة هذه التي تشد أعضاء الإنسان بعضها مع بعض. نعم. وأحكم خلقه غاية الإحكام وأخرجه على هذا الشكل والصورة التي هي أتم الصور وأحسن الأشكال، كيف يعجز عن إعادته وإنشائه مرة أخرى مرة ثانية؟ أم كيف؟ أحسن الصور يعني أحسن مخلوق اسم الإنسان، أكمل المخلوق هو الإنسان في صورة، ما في صورة أكمل منه حتى صورة الملك، الإنسان أكمل. نعم، خلقنا الإنسان في أحسن تقدير. نعم، أم كيف تقضي حكمته وعنايته به أن يتركه سدى؟ فلا يليق ذلك بحكمته، فلا يليق ذلك بحكمته، ولا تعجز عنه قدرته. نعم، فانظر إلى هذا الاحتجاج العجيب بالقول الوجيه الذي لا يكون أوجز منه، والبيان الجليل الذي لا يتوهم أوضح منه، ومأخذه القريب الذي لا تقع ظنونه على أقرب منه. يعني انظر هذا الاستدلال هذا في قوله ونسي وضرب لنا مثلا ونسي خلقه إلى آخر هذا، يقول شوف أوجد عبارة وبأحلى إشارة لكنه خلق يبطل هذا الباطل. نعم، وكم في القرآن من مثل هذا الاحتجاج، كما في قوله تعالى: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فأنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة، إلى أن قال: وأن الله يبعث من في القبور. نعم، بيد الله تبارك وتعالى: له خلق إن كنتم في ريب من البعث، يعني فانظروا إلى بدء خلقكم كيف كان، واعلموا أن الذي خلقكم بهذا الخلق المتدرج هذا هو لابد أن يبعثكم سبحانه وتعالى. بعد ان ضرب مثل بالارض، يعني كيف يحييها الله تبارك وتعالى بعد الموت، قال ذلك بان الله هو الحق وانه يحيي الموتى وانه على كل شيء قدير، وان الساعه اتيه لا ريب فيها وان الله يبعث المشركين. نعم، وقوله تعالى: ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طين. نعم، الى ان قال: ثم انكم يوم القيامه تبعثون. نعم، وذكر قصه اصحاب الكهف وكيف أبقاهم موتى 300 سنة شمسية وهي 399 سنة قمرية، وقال فيها: وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها. لا، هذا كذا يعني أمثلة يضربها الله تبارك وتعالى للناس، وأن هذه مثال يرونه، فإن هؤلاء مسكوا 300 سنة وفي مكانهم وكأنهم ناموا ساعة منها، لم يتغير عليهم شيء، ما تغير شيء من هيئتهم ولا من وصفهم ولا من حالتهم، ولما قاموا وسأل بعضهم بعض قديش كنا، قالوا لسنا يوم أو بعضهم، وكانوا قد لبثوا 300 سنة، مر عليهم الزمان كله، لم يؤثر فيهم هذا كل الجراح، لا طالت شعورهم ولا طالت أشكالهم ولا بليت ولا خبيت. فالله ضرب هذا المثال وذكر أن هذا المثال دليل على قدرته في أنه يحيي الموت سبحانه وتعالى، وكذلك ما ذكره من يعني صاحب القرية الذي مر عليها اللي هو صاحب بيت المقدس العزيز، لما مر عليها وقد خربت وقعت السقوف والحفاظ فوق السقوف خاوية كما قال الله خلفها وشو فقال أن يحيي هذه الله بعد موته صلى موت من السنة وبعثوا وقال له انظر إلى طعامك وشرابك لم يتسم السنة اللي هي بداية الفساد يعني ما ظهر في السكين الذي معه في الكلم معه سين وعنب ما ظهر فيه أي شيء من الفساد مئة سنة قال له هذا حمارك كوم من التراب ثم رأى أمامه كيف العظام تحول وترتب بعضها مع بعض انظر العظام كيف تمشي فيها تمشي فيها تتركب لكن يتركب أمام ثم نفسوها لحمة ثم قاد حماره تستوي لحمة يراه تراب ثم رآه يتشكل يتشكل يتشكل حتى صار حماره يأخذ أمامه قال له هذا حماره يشوف نفسه يشوفه ثم بين الله تبارك وتعالى لأن هذا دليل قدرته سبحانه وتعالى نعم وقائلون بأن الأجسام مركبة من الجواهر المفردة لهم في المعاني خط واضطراب وهم الفلك هذول المفلاسفة اللي هم الفلاسفة الجهريين الذين يقولون بأنه لا بعث ولا نشور وأنه لا يمكن أن تعاد الأجسام مرة ثانية في في في في في عقولهم أي بالمنطق وبالبرهان العملي عندهم أنه لا يمكن أن الحياة ترجع مرة ثانية فيقولون الأجسام هذه مركبة من الجواهر المفردة من الذرات يعني نعم لهم في المعاني خط واضطراب نعم وهم فيه على قولين منهم من يقول تعدم الجواهر ثم تعاد تعدم الجواهر الجواهر اللي هي الذرات ان ذرات الخلق تعدم والان عرفوا الان ان هذه الذره لا يمكن اعدامها لا يمكن اعدام الماده قط الماده لا تعدم لا يمكن ابادتها الى العدم انما تحويل تحول شيء بشيء يحترق فيتحول الى امور ثانيه غازات وكربون لكنه لا يعدم نعم هم قالوا انها تعدم ثم تعاد يعني ذرات اخرى نعم ومنهم من يقول تفرق الأجزاء ثم تجتمع نعم فأورد عليهم الإنسان الذي يأكله حيوان نعم وذلك الحيوان أكله الإنسان نعم فإن عيدت تلك الأجزاء من هذا لم تعد من هذا وأورد عليهم أن الإنسان يتحلل دائما فماذا الذي يعاد فهو الذي كان وقت الموت فإن قيل بذلك لزم أن يعاد على صورة ضعيفة وهو خلاف ما جاءت به النصوص وإن كان غير ذلك فليس بعض الأبدان بأولى من بعض فادعى بعضهم أن في الإنسان أجزاء عصبية لا تتحلل ولا يكون فيها شيء من ذلك الحيوان الذي أكله الثاني والعقلاء يعلمون أن بدن الإنسان نفسه كله يتحلل ليس فيه شيء باقي ثم تتحلل يعني يذهب إلى أعناق أخرى نعم فصار ما ذكروه في المعاد مما قوى شبهة المتفلسفة في إنكار معاد الأبدان. نعم. والقول الذي يعني هذول الفلاسفة المسلمين الذين يعني فلسفوا أو حاولوا أن يخرجوا الصورة التي يكون عليها يعني إعادة الخلق مرة ثانية كانوا مردون على الفلاسفة فبعضهم قال إن هذه نعم الذرات الإنسان وكذا تعدل ثم ينجوها الله إن شاء آخر مرة ثانية فطبعا الآخرين الدهريين قالوا أن تعدل المادة لا تعدل كان هذا حجة لهم عليها أو قالوا لا أنها تتحول وبعد التحول هذا ترجع فقيل لهم طيب تحولت هذه يأكلها الإنسان يموت يأكل الطير ويطير فيه وبعدين يصير هذا يأكله واحد ثاني ولا يأكل لحم هنا من هنا فمن الذي سيتحول بعد ذلك طبعا هم كانوا في غنى عن هذا كله لبيان يعني أن هذا الله تبارك وتعالى كيف يعيد هذا الإنسان الكيفيات قد لا تكون معلومة لنا لكن الله تبارك وتعالى قادر على أن يعيد سبحانه وتعالى كما بدأ الخلق جل وعلا نعم والقول الذي عليه السلف وجمهور العقلاء أن الأجسام تنقلب من حال إلى حال فتستحيل ترابا ثم ينشئ الله نشأة أخرى. نعم. كما استحال في النشأة الأولى، لأنه كان نطفة ثم صار علقة ثم صار مضغة ثم صار عظاما ولحما ثم أنشأه خلقا سويا، فذلك الإعادة يعيده الله بعد أن يبنى كله إلى عجب إلا عجب الذنب. عجب الذنب قيل عظمة صغيرة تكون في آخر، يعني في قراب ظهر الإنسان، ثم عجب الذنب اللي هي الفقرة الأخيرة التي لو كان الإنسان حيوان له مثل الذنب يكون هو الفقرة التي يتركب عليها ذنب الحيوان، فلعجب الذنب في الإنسان عظمة صغيرة. نعم. كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب، منه خلق ابن آدم وفيه يركب. نعم. وفي حديث آخر: إن الأرض تمطر مطرا كمني الرجال ينبتون في القبور كما ينبت النبات. نعم. فالنشأتان نوعان تحت جنس. هذا الحديث يذكر. نعم. فالنشأتان نوعان تحت جنس. نعم. يتفقان ويتماثلان من وجه ويفرقان ويتنوعان. نشأتان هي النشأة الأولى خلق الأول الإنسان، والنشأة الثانية نشأة يوم القيامة. نعم. تحت جنس واحد اللي هو الإحياء، يعني جنس هو الإحياء. الله سبحانه وتعالى أحيا يعني الخلق الأول ويحيا الخلق الثاني سبحانه وتعالى. نعم. والمعاد هو الأول بعينه. نعم. وإن كان بين لوازم الإعادة ولوازم البداءة فرق. نعم. فعجب الذنب هو الذي يبقى، مش الذنب. نعم. هو الذي يبقى، وأما سائره فيستحيل، فيعاد من المادة التي استحال عليها. ومعلوم أن من رأى شخصا وهو صغير ثم راه وقد صار شيخا علم أن هذا هو العجب، مع أنه دائما في تحلل واستحالة، وكذلك سائر الحيوان والنبات. فمن رأى شجرة وهي صغيرة ثم رآها كبيرة قال هذه تلك، وليس صفة تلك النشأة الثانية مماثلة لصفة هذه النشأة، حتى يقال أن الصفات هي المغيرة، لا سيما أهل الجنة إذا دخلوها، فإنهم يدخلونها على صورة آدم طوله 60 ذراعا كما ثبت في الصحيحين وغيرهما، وروي أن عرضه 7 أذرع. وتلك نشأة باقية غير معرضة للآفات، وهذه النشأة فاسدة معرضة للآفات. نعم. وقوله: وجزاء الأعمال. إن شاء الله. أو نخلص الفقرة. نعم. وقوله: وجزاء الأعمال، قال تعالى: مالك يوم الدين، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. والدين الجزاء، قال: كما تدين تدان. المعنى الدين الجزاء، يعني المعنى الدين الشرعة والمنهج والصبغة والحكم، هذا المعنى الدين، والمعنى كذلك الجزاء. كما تدين تدان، يعني كما تجاز الناس تجازونك. نعم. أي كما تجازي تجازى. نعم. وقال تعالى: جزاهم بما كانوا يعملون. جزاء بما كانوا يعملون. نعم. جزاء يخاف. نعم. من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. نعم. ومن جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون، ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. نعم. كل هذا بيان آيات أن هذا يوم القيامة هو يوم الجزاء، اللي هو يوم الدين، يعني يوم الجزاء. وقالوا: يا ويلنا، هذا يوم الدين، يعني يوم المجازة على أعمال. ومالك يوم الدين، يعني يوم الجزاء، يوم الجزاء كل إنسان بعمل. نعم. قال تعالى: من جاء بالحسنة فله خير منها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون، وأمثال ذلك. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه: يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وسيأتي لذلك زيادة بيان عن قريب إن شاء الله تعالى.